بشروا من ينشد أن بخير طيبين، بشروه بشروه من وفافي ودنا، ما علينا خلاف من فضل رب العالمين، صابرين ونحمد اللي بفضله مدنا.